يحيى مختار. أستاذ يحيى، النيل مرتبط بمظاهر الحياة في النوبة، لماذا؟ النوبي عايش حوالين النيل، ما يقدرش يعيش بره او بعيد عن النيل على الاطلاق، ولذلك حياته ارتبطت بالنيل منذ القدم، منذ بدء التاريخ، زراعة وصيد، شرب مياه، تنقل من خلال القوارب والمراكب، وبعدين ارتبطت العادات بتاعته مع حركة النيل. حتى بعض الرقصات التي يرقصها النوبي متاخده من تموجات النيل ومن حركة الأسماك داخل النيل. الأستاذ شعبان عثمان، احنا واضح ان انا سهرناك تقريبا، يعني انا الحقيقة عاوز حاجة يعني خاصة للسادة المستمعين، وانك انت تقول لهم بالنوبي ان كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية ان شاء الله. اللغة النوبية انا ارد على بالنيابه على المستمعين واقول لحضرتك وانت طيب، لكن تقول لنا ايه مظاهر الاحتفال في شهر رمضان مع اهالي النوبه، يعني بتتميزوا بايه عند استقبال هذا الشهر؟ هنا ولا هناك؟ لا، في ارض النوبه. هنا في ارض النوبه كمان بالاكلات والمشروب، في مشروب اسمه الابريل، عباره عن زي كورن فليكس كده بس خفيف خالص، بيتعامل على يما بمية ليمون او كركديه او حمر الديل، بيتحط معاه وبيتشرب بعد الاذان على طول. ده انا لسه الحقيقه متشبعتش مع البلح الابريم المبلوم. بلح طبعا انا متشبعتش لسه باللغه النوبيه، انا عايز اسمع اللغه النوبيه اكتر من كده شوي، وباشرك سلم المستمعين معانا فيها وترجموا لنا الكلام اللي قلتوه باللغه العربيه المعروفه لدينا. الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، لا يعني نتكلم نوبي او اتنين من حضراتكم تتكلموا بعض النوبي، استاذ محمد مع استاذ محمد استاذ شعبان باللهجه النوبيه وباللغه النوبيه، بس تقول لنا وبعدين نعرف ترجمه الكلام ده ايه، يعني دقيقه كده ودقيقتين على الرقص. يعني لا بتكلم العلم، في حاجه نتكلم فيها نتكلم في السهره، نتكلم في رمضان، نتكلم في العادات والتقاليد بس باللغه النوبيه. لا يعني هو النوبي عموما برضو يعني زي اي طبعا، هو احنا وجود لا يتجدد مصر بيستنوا الرؤيه برضو طبعا، وبالتاكيد طبعا ما كانش في وسائل الاعلام او كده، كنا احنا لينا رؤيه خاصه ان من هم او يعني اللي هو القاده بتوع القريه بيوكلوا احد اللي هم معروفين كانوا ان هم نظرهم اقوى من اي حد يرى الهلال، يعني الهلال رمضان يعني. فوقت ما بعد ما يرى الهلال وكانوا السماء هناك عندنا صافيه جدا وكانوا بيجيبوا في اماكن معينه في اعلى قمم الجبال وكده، ومجرد ما بيعلن ان بكره رمضان الاشخاص وكده فبيبداوا بقى بيهنوا بعض ستي ووالدتي وبتاع، وقال لهم ميت موزانا ان شاء الله اعين على ميت سيجا، وفي مطربين برضو في نفس اليوم كانوا بيرددوا بالتلقائيه برضو بيغنوا الاغاني الرمضانيه بيقولوا ايه طيب وكده. فبنيجي تسال بقى الست الكبيره انا تولوا منا ميت منا ايوه انا يا ستي يعني ميت اللي ولوا، وبعد بتقعد تدعي لك بقى، هي بقى الست الكبيره بتدعي لك بقى باللغه النوبيه، تنيه ان شاء الله ان تو سنه كيم كوني كفوغو لني جبوغو لني نمو لني وهكذا. يعني فهي الست الكبيره مجرد ما هي ما بتعرفش وسمعتي، فهي اي حد من الشباب واحنا بنلغو بقى وبنجري عشان رمضان بتسال هو ولو من المدو يعني بكره هي الظهر يعني او رؤيه بكره يعني بتسال بكره يعني او رمضان بكره فاحنا بنسال انه لا ولو مثل انه انا ابو يو يعني يا امي يا ستي بكره رمضان يعني رؤيه رمضان. فهي بقى بتبدا بقى بتدعي بقى ليا اللي انا بلغتها اول الخبر ده ولاهلي، ويعني اساسا العام القادم بخير بخير وتكبر وهكذا. لا إله إلا الله يا محمد يا رسول. والله الألعاب النوبية كانت كتيرة. يعني احنا في شهر رمضان في الليالي المثمرة في ألعاب وفي الليالي الغير مكافئة. يعني كان في مثلا يعني نفس الألعاب بتاعتنا كتيرة دلوقتي بقت ألعاب عالمية. يعني احنا كنا بنلعب الهندكيه، يعني ان احنا بنجيب الحبلة دلوقتي بنجيب الرجل اليمين مثلا وبيتاخد بيتمسك بالشمال واحدة ويصل مصارعة ما بين الاثنين مصارعة رفع رجل ما بين رجل واحدة مصارعة بيد واحدة طبعا بيد واحدة الاثنين هم من الثانية ماسكة ابو الفايل وباي على ماسك اطارع ان انا افك الايد وهكذا والجسر خلفية. يعني كنا بنجيب جزء من الجمجمة بتاعت الحيوانات اللي مثلا الفك يعني وفي الضلمة بقى مجموعة وبعدين المجموعة الثانية بتحذف الحاجة دي في الضلمة والمجموعة الفريق الآخر بيحاول البحث عن الموضوع ده لغاية ما بيلاقوه بيجيبوه يبقى هم الفايزين. ونفس المصارعة كانت برضو موجودة فألعاب كتيرة كتيرة. كان مثلا الهاندي بول، الهاندي بول برضو كان عندنا نحن كنا بنثبت حجر مسلطح كبير في على بعد مسافات متفق بيننا فيه وبنحاول نسيب المكان ده بالكور بتاعه. وكان على النيل برضه كنا بنجيب الحجر المسلطح ده وبنمشيه بطريقه الاسكرو حاطط ان هو بيمشي مسافه معينه بيتنطط على النيل لغايه ما يوصل مسافه معينه وبنرقص الجله. كل الالعاب دي احنا بنمارسها لغايه السحور. الميزه بقى في شهر رمضان وده عموما بس في شهر رمضان بتجيب ان ما حدش بيقفل هو لغايه الان في النوبه القديمه ان كل الرجاله والاطفال والشباب ابواب مفتحه بيقفلوا يعني لو الفطار جماعي جميل وبعد كده السيدات برضو مع بعضين الفطار الجماعي لربما عبر السبيل ده غرض عندنا من العادات الجميله واخد بال حضرتك وبعدين بياخدوا الشاي مع بعض وبعدين التراويح مع بعض في السيدات في مكان السيدات والرجاله في مكان الرجاله في الجوامع يعني وكده وثم الاطفال. بعد كده بقى السهرات الرمضانيه بتبدا بقى المجموعات الفنيه مع بعض. الفنان النوبي صالح عباس بداية كل سنة وانت طيب، يعني وجودك في هذه الليلة النوبية يعني وانت فنان الجميع هنا يقول ان فنان النوبة هو صالح عباس، ازاي خدت الشهرة دي؟ اي طبعا انا بغني وانا عند حوالي 12 سنة بديت الغنى وانا صغير عشان كده اشتهرت يعني يعني وانا عندي 17 سنة كنت في قمة يعني الفن وكده يعني حضرت القاهرة سنة كام؟ سنة 60. بماذا يتميز الفن النوبي؟ بإيقاعاته، يعني أي إيقاع في العالم واحد ما عليه النوبي أكثر من 9 أنغام. الآلات النوبية إيه؟ هو الطار بس أو المزهر دي اسمه طار أو المزهر يعني أهم حاجة. وبعدين مع التطوير دخل الأورجي مثلا والجيتار والكمان كده. وجود الآلات الحديثة مع الآلة الشعبية النوبية هل ده أثر على الفن النوبي؟ لا أبدا، أصلا في تطور لي يعني دي النغمة أكثر لك يعني مع الزمن لازم يطور أي حاجة. أنا يا مرضى فن نوبي تطور لخليل قولي بيهتموا بالقضية أكثر من أي آلة تانية. إيه هل هناك بعض الأغنيات الشعبية التراثية للنوبة؟ أيوة طبعا بيغنوا كل التراثية. اللازمة اللي لازم تكون موجودة في اللحن النوبي؟ اللحن طبعا في أثناء يعني لما ينوى الفرح أو ليلة الفرح أو الحنة في إيقاعات للاستعداد يعني هتتحركوا من مكانهم. في لغات ما نصروا فيه بقى أغاني أصلا للفن النوبي في الإيقاعات اللي اسمه النكريشات. بمعنى إيه؟ بناء اللي بيقولوا فيه فيه بيتغنى عليه تلعب أغاني ولا الله يا ربنا أسفل على سكرة ويلا سلام بك بغانا وفي الله سيد أبو ست زينب واللي فيه لا إله إلا الله قال يا محمد رسول الله. النهاردة يعني في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك هل هناك بعض الابتهالات النوبية الخاصة بشهر رمضان؟ والله ما في إلا أغنية بس في أغاني تانية بس مش من ضمن التراث. يعني برضو للإنسان اللي عايش في الدنيا يعني هذه الدنيا وبكرة أخرى لازم تعمل الدنيا بتصلي وتصوم عشان تقابل ربنا وأنت مرتاح. يعني في أغاني تانية بس في الأغاني الشعبية في بتاع لا إله إلا الله اللي هو قال يا محمد رسول الله. هل الفن النوبي يعني ايه سر ان هو محتفظ بقوالبه الثابتة يعني بالفن الاصيل بتاعه حتى الان؟ يعني مع يعني هناك بعض النوبيين حضروا الى القاهرة وحضروا الى محافظات اخرى ولكن لم يتأثروا بالمناطق المتواجدين فيها او اثرت في فنهم النوبي. ليه الفن النوبي له خصوصية خاصة باهل النوبة فقط؟ لان الايقاع النوبي متوقف على الطار اللي هو المظهر وللآلة الوحيدة لما تعلموش يعني وانتو صغير تعلم الإيقاع ما تعلمت خلاص تعرف تعزفته عشان كده تمسكنا بالإيقاع اللي خلانا مستهل الفن ومسكنا الغاية دلوقتي. من أهالي النوبة أمتعونا الحقيقة بهذا الكلام الطيب الجميل وبمعرفة شديدة عن عادات وتقاليد أهل النوبة وأرض النوبة وأصالة أرض النوبة هذه البوابة المهمة من أرضنا أرض مصر. للأسف يداهمنا الوقت وختاما نتوجه بالشكر إلى كل ضيوف هذه السهرة الأستاذ شعبان محمد عثمان رئيس جمعية عنيبة والكاتب والأديب الأستاذ يحيى مختار والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب. كل سنة وحضرتك طيب. الأستاذ محمود عبد العزيز أحد أبناء النوبة شرفنا بك يا أستاذ محمود أهلا بك. وكان معنا المطرب النوبي الحاج صلاح عباس والحاج خيري فرماني رئيس جمعية عافية النوبية والعازف النوبي الأستاذ محمد صالح. المستمعين شكرا لكم على هذه السهرة الممتعة ونشكر أهل النوبة ونتمنى لأهل النوبة إن شاء الله رمضان سعيد وعيد سعيد إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وتناولوا سحورا سعيد إن شاء الله.